امدحي شهيد بر بارك عروسه يسوع المختار. امدحي شهيد بر بارك عروسه يسوع المختار. يا قديس امين وبرا قلبك مليان حب طهارة وصوبك يا القاسم بنى لك برج علي وعظيم. وديوس كورس أبوك القاسم بنى لك برج علي وعظيم. شفتي من طاطين الحمام الشمس والنجوم سيارة وطوباك يا ستي بالفرا. استعجبتي من الخالق أوريجينوس وضاح الفارق. استعجبتي من الخالق أوريجينوس وضاح الفارق. منه عرفتي أغلى مبادئ المسيحية نور ومنارة وطوباتي يا ستي. عملتي في حوض الحمام برضه رسمتي. وبدل طاقم ثلاثة عملتي في حوض الحمام برضه رسمتي. طالبك وسأل أبوك وقلتي ده على مال نبنى طارت وطوباك يا ستي بالبارة. قلتي له سيد الوثنية وعرف بإيمانك مسيحية. قلتي له سيد الوثنية خسيت وردتك يا عزية وعبرت الصخرة لمعمارة وطوباك يا ستي بالبارة. خديك من ايدك للوالي لطف وتهديد رعب ليالي. وخديك من ايدك للوالي لطف وتهديد رعب ليالي. حتى تعذيب لا تبالي وما تيجي يوليانا بجدارة وطوباك يا ستي بالبارة. غيري في الرب يعزيكي أمنت ووقفت وياكي. غيري في الرب يعزيكي أمنت ووقفت وياكي. واستشهدت يومها معاكي وخدت الأجل بجدارة وطوباك يا ستي بالبارة. والنار نزلت أكلت أبوكي والأمرا اللي عذبوكي. والنار نزلت أكلت أبوكي والأمرا اللي عذبوكي. وهي مصر نظرت فيكي لما جسدك جالها يا بارا وطوباك يا ستي بالبارا. صلي يا شهيدة ليلاً تحلف